إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن شاء الله تعالى سندرس هذا الكتاب الموسوم باسم القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله لنا وله والمسلمين أجمعين. هو كتاب في القواعد الفقهية، وإحنا درسنا أصول الإيه؟ أصول الفقه، عرفنا أصول الفقه، وعرفنا أن الأصول جمع أصل، وأن الأصل ما يبنى عليه إيه؟ غيره، وأن من معاني الأصل في اللغة إيه؟ الدليل والإيه؟ والقاعدة. الدليل والإيه؟ والقاعدة. يبقى احنا عندنا بقى إيه؟ القواعد جمع إيه؟ جمع قاعدة. طيب القاعدة ما هي في اللغة؟ القاعدة هي الأساس الذي يبنى عليه الإيه؟ الشيء. القاعدة هي الأساس الذي يبنى عليه الشيء، سواء كان هذا الشيء حسيا أو معنويا. القواعد في الأرض إيه؟ قواعد حسية. أي واحد يجي يبني أول ما يحط الإيه؟ القواعد. ها؟ يبقى دي قواعد إيه؟ حسية. وقواعد إيه؟ معنوية. قواعد معنوية. يقولوا قواعد الدين، قواعد الايه؟ الدين. قواعد النحو، شو ليه؟ قواعد النحو. ايه هي من قواعد النحو يا شيخ المجاهد؟ من اذكر قاعدة من قواعد النحو كده. الفاعل مرفوع والمفعول ايه؟ منصوب. خد بالك، يبقى القواعد جمع قاعدة، والقاعدة ما يبنى عليه ايه؟ غيره، الأساس لغيره، سواء كان هذا غير حسيا كقواعد البيت أو معنويا كقواعد الدين، قواعد النحو، قواعد الصرف. ها؟ أيوة. طيب والقواعد في الاصطلاح، احنا لما درسنا أصول الفقه عملنا كده مقدمة في تعريف الفقه في اللغة ايه؟ عرفنا أصول والفقه، وبعدين عرفنا أصول الايه؟ الفقه. فعرفنا ان الفقه هو العلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسبه من ادله الايه؟ التفصيليه. ايوه، ده الايه؟ ده الفقه. طب اصول الفقه بقى، اصول الفقه ايش هو؟ العلم بالقواعد والادله الكليه التي يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الإيه؟ الفقهية. بأصول الفقه العلم بالقواعد والأدلة الكلية التي يتوصل بها إلى الإيه؟ إلى معرفة الأحكام الفقهية. طيب عايزين ناخده كده مثلا قاعدة من قواعد، عندنا احنا عندنا قواعد فقهية وقواعد أصولية وقواعد إيه؟ أصولية. احنا لما درسنا اصول الفقه عرفنا قواعد كثير، منها ايه؟ الامر للايجاب، دي قاعده ايه؟ اصوليه. وكمان قاعده اصوليه النهي للتحريم، الاصل في الاشياء الاباحه، دي قواعد ايه؟ اصوليه. طب عندنا بقى قواعد فقهيه، قواعد فقهيه منها ايه؟ الضرر يزال، الضرر ايه؟ يزال. اليقين لا يزول بالايه؟ بالشك. اليقين لا يزول، دي قاعده فقهيه. يعني ايه؟ يعني انت متوضي من الظهر والمغرب حيدا، قبل المغرب حيدا اشتغل الشك معاك، انت متوضي ولا وضوءك انتقض؟ تقوم تاخذ القاعدة الفقهية اللي تقول ايه اليقين لا يزول بالايه بالشك، تقوم تقول ايه انا متوضي، توضيت الظهر وصليت الظهر وصليت العصر بوضوء الايه الظهر، وانا لغايه الان لا اذكر انني احدثت، يبقى انا باقن على ايه على وضوئي. طب لو كان العكس بقى، واحد مثلا من هديه انه كلما احدث توضا، لو كلما احدث ايه توضا، وهذا يا اخوان شيء طيب، ايه به ايه به ايه سبق بلال الى الجنه في حديث المشهور، يا بلال بما سبقت الى الجنه، سمعت خشخشة قدميك وقع قدميك، قال ما أحدثت إلا إيه توضأت، وما توضيت إلا إيه صليت. فنحاول نجاهد نفسنا أن احنا نكون دايما على طهارة، حاول كده حتى لو كنت قاعد في الدار، يعني حتى لو قاعد في الدار نحاول كده تجاهد أنك أنت إيه إذا أحدثت تتوضأ، إذا أحدثت وحاول، ولو توضيت وصليت يبقى نور على نور، لأنكم تعلمون أنه لا يحافظ على الوضوء إلا إيه إلا مؤمن. طيب انت بقى ان شاء الله تحافظ كلما احدثت توضأت، وبعدين بقى جه العصر حيدا، وبعدين تقول بقى ايه انا بعد الظهر دخلت الحمام، بس انا توضيت وما توضيتش بقى، فاهم؟ تصطحب الايه الاصل، الاصل هو ايه انك انت مش متوضي، انت يقينا مش متوضي احدث، وشاكك هل توضأت ام ايه ام لا. دي امثلة للقواعد الفقهية، وتلك أمثلة القواعد الأصولية، بعد ما عرفنا الفقه وعرفنا أصول الفقه وذكرنا أمثلة القواعد الأصولية وأمثلة القواعد الفقهية. فإحنا بقى إن شاء الله بما أننا درسنا أصول الفقه إن شاء الله هنحاول ندرس شيئا من القواعد الفقهية، وقد اخترنا هذه الرسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة بإذن الله لمؤلفها السعدي، الإمام السعدي صاحب التفسير رحمة الله عليه. فلنتعرف على المؤلف والمؤلف، فلنتعرف على المؤلف والمؤلف. ايه الفرق بين اللفظين؟ ايه المؤلف بالكسر اسم الايه اسم الفاعل، والمؤلف بالفتح اسم الايه المفعول. يبقى المؤلف هو مين؟ المؤلف الكتاب، والمؤلف الشيخ رحمة الله عليه. يقول محقق لهذا الكتاب وهو الدكتور خالد ابن علي ابن محمد المشيقح، قال: أما بعد، فكتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفي فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، تنبع أهمية هذا الكتاب من طبيعة مادته اللي هي القواعد الايه الفقهية، فقد اهتم الفقهاء بالقواعد الفقهية لما فيها من سهولة العلم والإحاطة بأحكام الفروع دون حفظها، والإلمام بمدلولاتها دون جمعها، ولما يترتب عليها من انتظام الكليات للجزئيات، ولولا القواعد الفقهية لكانت الأحكام الفقهية فروعا متناثرة تتناقض في ظواهرها وإن اتفقت في مدلول بواطنها. وجاء في كتاب المنثور: أما بعد، فإن ضبط الأمور المنتشرة في القوانين المتحدة أوعى لحفظها وأدعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها، والحكيم إذا أراد التعليم لا بد له أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفس، وتفصيلي تسكن إليه. اسمع الكلام ده كده وشوف أين استفدته. الحكيم إذا أراد التعليم لابد أن يجمع بين بيانين: إجمالي وتفصيلي. يدي مقدمة مجملة تشوق السامع إليه ما بعدها، وبعدين يديه تفصيل يقوم يزداد بصيرة ونور ويطمئن. لما قرأنا في علوم القرآن قلنا أن أمها ثلاثة: التوحيد والذكر والأحكام، وتحت هذه الثلاثة الآلاف المؤلفة بقى من الايه؟ من الفروع. ده مجمل بإجمال، وبعدين زي ما بيعملوا كده في الأخبار، ما تسمع الراديو يقول لك ايه موجز الأنباء وبعدين ايه الأنباء بالتفصيل. ايوه، فبيقول الحكيم إذا أراد التعليم لابد له أن يجمع بين بيانين: إجمالي تتشوف إليه النفس، وتفصيلي تصل إليه. وهذه القواعد تضبط أو تضبط للفقيه أصول المذهب، وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب. وبقدر الإحاطة بالقواعد الفقهية يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف. إبا طالب الفقه لابد له من معرفة أصول الفقه، ولابد له من معرفة القواعد الإيه؟ الفقهية. وقد اعتنى كثير من علماء المسلمين بعلم الفروق بين المسائل والأحكام، وأفردوه بالتأليف لما له من أهمية بالغة في إيضاح الفروق الدقيقة بين كثير من المسائل التي تتشابه صورها وتختلف أحكامها وأسبابها وعللها. وأيضا الفروق كالقواعد في تقريب العلم وتسهيله والإلمام به وحفظه. هذا هو المؤلف. أما المؤلف فهو العلامة الفقيه الأصولي المفسر المحقق صاحب الأخلاق الفاضلة والمناقب الحميدة، الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي التميمي. ولد رحمه الله في عنيزة في قصيم في 12 محرم سنة 1307 من الهجرة النبوية، وتوفيت أمه وله 4 سنين، وتوفي والده وله 7 سنين، فتربى يتيما، وكفلته زوجة والده رحمها الله تعالى حتى شب، ثم انتقل إلى بيت أخيه الأكبر فقام على رعايته، ونشأ نشأة حسنة، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم، فقرأ القرآن وحفظه عن ظهر قلب وأتقنه، وعمره 11 سنة. ثم اشتغل رحمه الله في التعليم أو في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء، فاجتهد وجد حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم. ولما بلغ من العمر 23 سنة جلس للتدريس، فكان يتعلم ويعلم ويقضي جميع أوقاته في ذلك، يتعلم ويعلم. من الشبهات التي تعرض بعض طلاب العلم يقول له: أنت لسه ما تأهلتش، لسه ما عندكش علم كتير، ازاي تطلع المنبر وازاي تخطب وازاي تدرس وازاي تعلم؟ لا، انت استنى شوية كده، 5 6 سنين 10 سنين تعلم، وبعد كده ايه علم. لا، الاتنين بيمشوا مع بعض، تعليم ولا ايه التعلم والتعليم، تعلم وتعلم، تتعلم وتعلم، تتعلم وتعلم. الصحابة رضوان الله عليهم كان الوفد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم عنده أياما، ثم يرجعون إلى أهل المعلمين، معلمين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فتنشغل بالطلب وتنشغل بالدعوة والتبليغ. أخذ العلم رحمه الله عن علماء كثيرين، ذكر منهم الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر، والشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل، الشيخ صالح بن عثمان القاضي، والشيخ عبد الله بن عايد الحربي، والشيخ صعب بن عبد الله التويجري، والشيخ علي محمد السناني، والشيخ علي الناصر أبو واداي، والشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز محمد المانع، والشيخ محمد الأمين محمود الشنقيطي، والشيخ محمد بن عبد الله بن سليم، وإبراهيم بن صالح القحطاني رحمه الله. وكان السعدي رحمة الله عليه ذا معرفة تامة في علوم الشريعة وخصوصا في الفقه، أصوله وفروعه، وكان أعظم اشتغالي وانتفاعي بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وحصل له خير كثير بسببهما. وبهذه المناسبة أقول من وصايا الشيخ كشك رحمة الله عليه لي برضو قبل التخرج وأنا في السنة الرابعة من الكلية، زرته في مسجده في عين الحياة في دير الملاك الموجود دلوقتي، وجلست معه جلسة وطلبت منه النصيحة، ماذا أقرأ؟ تنصحني الكتب؟ قال اقرأ كتب ابن القيم وابن تيمية، أي كتاب تلاقيه لهم اقرأه. ففي أول مشوار لي وأنا راجع من البلد من القاهرة إلى الشين في الزيارة، نزلت على المحلة الكبيرة ودخلت مكتبة اشتريت زاد المعاد. وما أدراك ما زاد المعاد؟ مش الله علم رواني وأشبعاني، خد بالك. فدي نصيحة مهمة، اهتموا بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه. إذا استطاع أحدكم أن يحفظ مجموع الفتاوى فليحفظها، وكلما تيسر لكم من الحفظ والدراسة لكتب الشيخين اهتموا بهما. كان الشيخ السعدي أعظم اشتغالي وانتفاعي بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، وحصله خير كثير بسببهما في علم التوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم. وبسبب استنارته بكتبهما صار يرجح ما ترجح عنده بالدليل الشرعي، لأن ابن تيمية رحمه الله عليه هو من السلف الصالح الذين ذموا التقليد وعابوه ونهوا عنه وأمروا الناس أن يعلموا أن العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذه حقيقة العلم، وأن كل متكلم في الدين لابد أن يكون معه دليل من الكتاب أو صحيح السنة. فالشيخ السعد رحمه الله عليه انتفع بعلوم الشيخين، وبسبب علومهما صارت عنده ملكة الترجيح بين الأقوال وذلك بالأدلة. وله تلاميذ كثيرون، منهم الشيخ سليمان ابن إبراهيم بسام، والشيخ سليمان ابن محمد الشبل، والشيخ صالح ابن عبد الله، الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز إلى آخره. وألف رحمة الله عليه مؤلفات كثيرة، من التفسير مشهور تفسير السعدي، ولو حاشية على الفقه، وفي له كتاب اسمه إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطريق ويسر الأسباب، والدرر المختصرة في محاسن الإسلام والخطب العصرية والقواعد الحسان لتفسير القرآن إلى آخره. وله فوائد منثورة وفتاوى كثيرة في أسئلة شتى ترد إليه من بلده وغيرها ويجيب عليها، وله تعليقات شتى على كثير مما يمر علينا الكتب. وكانت الكتابة سهلة يسيرة عليه جدا، حتى أنه كتب من الفتاوى وغيرها شيئا كثيرا. وبعد عمر دام قرابة 69 عاما في خدمة العلم، انتقل الشيخ السعدي إلى جوار ربه فجر يوم الخميس الموافق 22 جمادى الآخرة سنة 1376 هجري، بعد مرض لازمه قرابة 5 سنوات، وهو مرض ضغط الدم وضيق الشرايين. كان خلالها صابرا محتسبا، ودفن في مدينة عنيزة من بلاد القصيم رحمه الله رحمة واسعة، وصلي عليه بعد صلاة الظهر في الجامع الكبير، وكان الناس في حشد عظيم امتلأ الجامع بهم والشوارع المحيطة به. ولما علم الشيخ سليمان المشعلي بوفاته، وكان عالما جليلا، قال الشيخ سليمان: مات اليوم عالم نجد وقد طاب الموت بعده. مات اليوم عالم نجد وقد طاب الموت بعده، يعني عايز يقول ايه؟ لا قيمة الحياة ايه بغير السعدي. رحم الله علماء المسلمين اجمعين، والحقنا بهم على خير مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كانت تلك مقدمة المحقق عن المؤلف والمؤلف. أما المؤلف رحمه الله فقد قال في مقدمة مؤلفه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها ومما تفترق في الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين: القسم الأول في ذكر ما تجتمع في الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت من القواعد المهمة والأصول الجامعة 60 قاعدة، وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تنبني عليها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهات والأحكام المتقاربات والتقاسيم الصحيح. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله، راجيا منه الإعانة والتسهيل، ونحن نستعين بالله عز وجل راجين منه الإعانة والتسهيل حتى نفرغ من هذا الكتاب وأن ننفعنا الله تبارك وتعالى به. القاعدة الأولى، ويريد كده بقى إيه، تبقى تكتب القواعد في ورقة 1 2 3 بدون شرح، يلا هما قال حجم كم قاعدة؟ 60 قاعدة، تكتبهم كده في ورقة 1 2 3 4 وتحفظ وتفهم ما تحتها. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، يعني لا يأمر الشارع إلا بالمصلحة المحض أو المصلحة الراجحة، ولا ينهى إلا عن الشر المحض أو الشر الإيه الكثير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، عشان كده إيه نهى عنهما. حفظنا القاعدة: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. قال: هذا الأصل شامل لجميع الشريعة في الأوامر والنواهي، لا يشد عنه شيء من أحكامها، لا فرق في ذلك بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وما تعلق بحقوق الله أو بحقوق العباد، كله مبني على هذه القاعدة. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة. إن الله يأمر بالعدل، أي عدل يدخل في الإيه؟ في الآية دي. والإحسان، أي إحسان يندرج. صلة الأرحام، أي صلة تندرج فيه. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فكل فاحشة منهي عنها، وكل منكر منهي عنه، وكل بغي منهي عنه. ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباد أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها يعظكم لعلكم تذكرون. لعلهم يمتثلوها ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها. بخلي بالك بقى، آية النحل اشتملت على المأمورات والإيه والمنهيات، وفي الأعراف اشتملت الآية آية انفردت المأمورات وآية للإيه للمنهيات. المأمور به قل أمر ربي بالإيه بالقسط، كل قسط فهو داخل في الإيه المأمور به، كل قسط مأمور به. والمحرمات قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خلي بالك قال لك إن هذه القاعدة تشمل كل الشريعة، سواء من ما يتعلق بحق الله وما يتعلق بحق الإيه العباد. ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة في المائدة وفي النساء، وذكر الطهارتين الصغرى والكبرى، وذكر التيمم عند عجز عن المال لفقده أو الخوف من الضرر، قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة. ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وصايا الإسراء، ثم انظر في قوله بعدها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وتأمل قوله تعالى في الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وتأمل قوله تعالى في النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة، نهاية الحسن والعدل والرحمة. وانظر إلى ما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، ومثلها ما وصف الله بخواص العباد وفضلائهم في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر السورة، وقوله تعالى في أول المؤمنون قد أفلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون، وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكره الله تعالى في هذه الآيات، يعني هذه الآيات تعتبر هي الايه هي الأصول، هي الأصول هي الأمهات. وكل ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق إنما هي تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات المجملات. وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهي عنها بالإيه بالمفاسد، يقول لك الإسلام جاء لتحقيق المصالح ودرء الإيه المفاسد، ومن القواعد الأصولية درء المفسدة مقدم على جلب الإيه المصلحة. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمورة بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد، وأحد الأصول الأربعة المبني عليها جميع الأحكام القياس. الأدلة بقى اللي احنا درسناها في أصول الفقه: القرآن والسنة والإجماع والقياس. يقول: وأحد الأصول الأربعة المبنية عليها جميع الأحكام القياس، الذي هو العدل وما يعرف به العدل، وهو الميزان الذي قال الله فيه: الله الذي أنزل الكتاب الحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتبينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. القياس إيش هو؟ فكنا نسيته: الحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها لتساوي العلتين الواقعتين في علة الايه؟ الحكم. فإذا كان الشيء حسنا وعليه دليل وشيء آخر مثله في الحسن يأخذ ايه؟ حكمه. وإذا كان شيء قبيحا عليه دليل وشيء آخر قبيح ما لهش عليه يأخذ ايه؟ يأخذ حكمه. مثال: ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات. ما نقول القاعدة تقول ايه بقى؟ القاعدة تقول ايه؟ الشارع لا يأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجع، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو ايه؟ أو راجع. بيقول لك بقى خذ مثال: ما مصلحته خالصة وما مضرته ايه؟ خالصة. أي جمهور الأحكام الشرعية الإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة، يعني ما فيهاش شر أبدا، دي مصلحة إيه؟ خالصة ما فيهاش شر. الإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة. ده مثال للمصلحة الإيه؟ الخالصة. مثال للمضرة الخالصة: الشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب والأبدان في الدنيا والإيه؟ والآخرة. الصدق مصلحته خالصة، الكذب مضرته خالصة. ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته. خلي بالك بقى، الصدق مصلحة خالصة، والكذب مضرة ايه؟ مضرة خالصة. طب إذا أدى الكذب إلى مصلحة، إذا أدى الكذب إلى مصلحة، قال: ولهذا إذا ترتب على أنواع الكذب مصلحة كبرى تزيد على مفسدته. يبقى دي مصلحة ايه؟ راجح، مصلحة ايه؟ راجحة، تزيد على مفسدته. كالكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس، فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرجحان مصلحته، والعدل مصالحه خالصة، والظلم مفاسده خالصة، والميسر والخمر مضرتهما أكثر من نفعهما كما ذكر ربنا في الآية. وإذا ترتب بعض المصالح العظيمة على بعض أنواع الميسر كأخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام جاز لما فيه من الإعانة على الإيه؟ على الجهاد الذي به قوام الدين. وتعلم السحر مضرته إيه؟ خالصة، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وتحريم الميت والدم ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد والمضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة وهي الضرورة لإحياء النفس تحل هذه الإيه؟ المحرمات، إلا ما اضطررتم إيه؟ إلا ما اضطررتم إليه. يبقى دي القاعدة الإيه؟ الأولى. طيب نستفيد منها إيه بقى القاعدة دي بقى؟ القاعدة بقى نستفيد منها إيه بقى؟ دي مثال القاعدة وشرحها. الشارع لا يأمر إلا بمصلحة خالصة. إيه؟ مثال مصلحة خالصة التوحيد والإيمان والتوحيد، ومصلحة راجحة الكذب في الحرب، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة الشرك والكفر، أو راجحة الخمر والإيه؟ والميس. طيب نستفيد بقى من القاعده دي ازاي في حياتنا العمليه اليوميه؟ قال: ويستدل بهذا الاصل العظيم والقاعده الشرعيه على ان العلوم العصريه واعمالها وانواع المخترعات الحديثه، اي دلوقتي يقول لك العربيه بدعه والطياره بدعه والتلفزيون بدعه، طيب يبقى احنا عندنا مخترعات معاصره حديثه ما كانتش في الازمنه السابقه. وبعدين واحد بيقول لك ازاي تقول الدخان حرام؟ هو كان الدخان موجود على عهد الصحابه وعلى عهد النبي؟ يبقى اذا انت عندك بقى ايه القاعده اهو، القاعده اهو، تنظر فيما يستجد وتطبق عليه الايه القاعده. فاذا كان المستجد مصلحته خالصه او ايه او راجحه تقول ايه هذا مباح، واذا كان المستجد مضرته خالصه او راجحه تقول هذا ايه محرم. يقول: ويستدل بهذا الاصل العظيم والقاعده الشرعيه على ان العلوم العصريه واعمالها وأنواع المخترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم ودنياهم أنها مما أمر الله به ورسوله ومما يحبه الله ورسوله ومن نعم الله على العباد، وبما فيها في إيه؟ في المخترعات بقى، وبما فيها من منافع الضرورية والكمالية، فالبرقيات بأنواعها والصناعات كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق، فبعضها يدخل في الواجبات وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره. أنا بقعد أمسك التليفون وأبعث رسالة الأردن السعودية، يا دوب بتك ضغط إرسال أنا أقول تم قبول الرسالة، أقول سبحان الله، شوف النعم، نعم عظيمة، نعم عظيمة، وأنت قاعد التليفون في إيدك رسالة إلى أي مكان في العالم في لحظة، بس تخلص كتابه وتكة تم إرسال الرسالة، هذه نعم عظيمة من الله. يجب عليك أن تتفكر في النعم دي عشان تحمد الله سبحانه وتعالى وتشكره عليها. لكن دلوقتي الدخان، الشيخ ذكر المخترعات النافعة، طب الدخان الآن شيء معاصر ما كانش موجود زمان، يقول الدخان مضار، في مضار ولا في مصالح؟ يقول مضار، ومضار ايه خالصة، مضار خالصة بسبب السرطان المرض القاتل والعياذ بالله، يبقى حرام. يبقى هذه هي القاعدة الأولى من القواعد الكام؟ من القواعد الستين: الشرع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مضرته خالصة أو راجحة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أوقات الأذكار وتجديد الوضوء لمن شاء.